عليه العالمين وفرعهم بإحسان وجعلنا منهم فأمين الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بعلم آخر وهم وأكرمنا بعلم فهم وأدام حياة الطاقة علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال الرابعة. الرابعة. جمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من نية، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، يعني ما مات كلهم إلا. قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج. فدخل فيه، شو فيه؟ بالحديث يعني إنما الأعمال لقوله، فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. يعني فدخل فيه، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، يعني يدخل الإيمان، يعني الإيمان يكون بالنية، يعني والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم. يعني لو قال الإنسان كلمتين، يعني التوحيد، دخل يعني بالإسلام، ظاهره دخل في الإسلام، ما صار مسلما إذا لم ينوي أنه آمن بالله، ولا يقولها يعني تقية. كثير من الناس منافقون كتار، يقول شو لا شو عندك، إيه أشهد أن لا إله إلا الله، كان يعني يصلى لما يريد. نعم. الإيمان يعني شكيل بقول من نية، القول أن يعني الإنسان لا يطر إلا بالقول، فإذا قالوها قال عليه الصلاة والسلام. مع ذلك هذا القول إذا لم يصدر بنية، لم يصحب بنية، مو صحيح، مو مسلم، مو مؤمن. نعم. لكنه يعصم نفسه، أنه قال عليه الصلاة والسلام قالوها، يعني الأمر بينه وبين الله. لكن إذا أتى بمخالف يعني يحل دمه، بمخالف يعني مكفر، يعني إلى حصن لا إله إلا الله، إلى حرمه، اللي بيخترق حرمته هذا ثمنه، نسأل الله العافية روحه صلى الله عليه وسلم. نعم. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. قال الله تعالى: كل يعمل على شاكلته، يعني الأحكام كلها، حتى الأحكام يعني الإنسان، يعني إذا كان إنسان يعني تولى أمرا وأقام حدود الله، يعني إذا كان لا يريد في ذلك وجه الله، هذا نسأل الله العافية، يعني يقول مو صحيح، أو إذا كان يريد وجه الشيطان، مثل من مضى في تركيا كان يعني يفعل الأشياء التي تذهب يعني في من أمور الدين، كان يشد العرباية يعني اللي يسحب الخيل، يسحب رأس يعني رأسان من الخيل، أي إيم واحد يحط حاله بداله، والعالم هو يعني راك. لكن تبين بعدين، نسأل الله العافية. نعم. سمعت هذا الكلام الشيخ ملا رحمه الله. الشيخ ملا ممن فر من ذلك بعد يعني يقتل العالم وعائلة العالم كلها، عائلته يعني كله يعني. طب شو دخل ولا تجر وأجرة المجرى، شو دخل؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذا يعني قوله معه. والأحكام كيف والأحكام؟ هي عندما يحكم يعني يحكم بما أنزل الله، لكنه ليدفع عنه بالسيف نسأل الله العافية، وليستجر الناس يعني حتى يعني يميلوا إليه. نعم سيدي. قال الله تعالى قل كل إله مثل الأحكام والشقل والإيمان، الإيمان وكل الأعمال يعني الحقيقة الإيمان يقول والأحكام وجميع الأعمال. المستشرقون يحفظون كلام الله، يحفظوا الحديث، يمكن أكثر من المسلمين يحفظون، وآخرهم إلى جهنم يحفظوا يعني ليجادلوا، ليمار به العلماء أو يجادل به العلماء، يمار به السفهاء، فبيتبوأ مقعده من النار قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الله تعالى وقال كثير من الشافعية، ليش قدمه يعني اللي بيجيب بعدين السادة الشافعية أنهم قالوا إني، لكن هذا مو معتمد ولا يذكرونه السادة الشافعية. وقال كثير من الشافعية لا حاجة إلى نية، بس ما أعلم أنها مو أحد نقل عنه من الشافعين قال بعدم النية. لكن قبل بسطة مقارنة وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته يعني نية. ايه نية نيتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه شو يعني عم يقول مقارنة ايه تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد نية. ايوه نعم. وقال كثيرون، قال كثير من الشافعية لا حاجة. هذا أنا كلامي، ليش قدم هذا، قدم كلام السادة الشافعية على أنه لا حاجة إلى نية، وهذا ما أحد يعني لو قالوا قول متروك هذا يعني ما أحد يعني يعمل به أبدا. أتمعلق شيخ معلش أتمعلق هي عندهم من فراغ الوضوء. شو أتمعلق على الهدف؟ وين معلق؟ تحت الرابع معلق لم تقف عليه وفيه نظر فنية عندهم من فرائض الوضوء. ونسبة عدم الحاجة إنها في الملاك لأنه لم نقف عليه وفيه نظر فنية عندهم، هذا هو يعني إيه؟ هيك الأصل يعني يعني. لكن هو يرجع يعني ثقة الله يرحمه ويرضى عنه، والمثبت مقدم على النافي يعني. وقال يعني لو ما يعني علم هذا ما يكتب ويسطره يعني. نعم. بس يعني بيجي بعدين يعني إلا إذا مشان يعني من أجل أن يجعله مع كلام السادة الحنفية بعدين قال وقالت الحنفية وبه قال بعض الشافعية، كون أفضل. قالت الحنفية وبه قال بعض الشافعية، كون أفضل. أما قال وبه يقول الحنفية، يلا الله يزيد خير على كل حال. نعم الله يرحمه. نعم. وقال كثير من الشافعية لا حاجة إلى نية، وهو قول الحنفية. نعم. قالوا لا تجب النية إلا قالوا من قالوا يعني ما قال قالوا جميعا يعني قالوا لا تجب النية إلا في الفروض. لا هلا كلام الحنفية إنه بده يعلل كلامهم ليش لا تجب، أما الشافعية ما ندري ماذا قالوا يعني في عدم النية. قالوا لا تجب النية إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها، يعني الشيء الوسيلة لعباده هذا ما بدنيه، هذا وسيلة للعبادة أما العبادة التي هي المقصودة بالذات هذه التي تحتاج إلى نية، فالوضوء وسيلة للصلاة، الوسيلة ما بدون نية. هيك قالوا لا تجب النية إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها. الوضوء مو مقصود لعيني، مقصود يعني للصلاة، لكن ممكن يكون مقصود لعيني. ليش مو مقصود لعيني؟ لا، مقصود لعيني، مقصود لعيني من أجل أن أبقى على طهارة. ورب سبحانه وتعالى قال يا موسى إن أتاك الموت وأنت على غير طهارة فلا تلومن إلا نفسك. مقصود والوضوء سن. ما بس هي الحجة تبعنا احنا، شو بها؟ ما بس هي الحجة تبعنا احنا، لا هي الحجة هيك هن عند الأحناف لأنه ما مطهر. ايه فهمت فهمت، هذا هو. لا إيه بس يعني بس هذا أساسية عن الأحناف. صحيح، هو ذاته ما هو ما بيطهر، هو يعني بينظف بيغسل بيطهر هو بذاته. لذلك عندهم سنية في التيمم واجب، واجب يعني التراب ملوث ليس إيه. إيه بس على كل حال يعني بس هذا كلام مقصود عندهم. نعم نعم. قالوا لا تجب النية إلا في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تجد سبباً ولم تجعل سببا لغيرها. أما ما كان شرط مع ذلك لم يتعرض لهذا، ليش مشان يرده هذا إنه هو مطهر بنفسه الذي يحكي. فأما ما كان شرطا بصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه. نعم. طهارة شرط. والطهارة شرط يعني. نعم. فإن من لا صلاة عليه لا يجب عليه الطهارة. فرض الطهارة كالحائض والنفساء. ما بدها يعني ما بدها وضوء، يعني الوضوء غير محتاج له. ويحرم عليها حتى تتوضأ بنية الطهارة، يحرم عليها أنه هي عبادة. نعم. احتج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالى إذا قمت إلى الصلاة. احتج علماؤنا وبعض الشافعية. نعم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلما وجب فعل الغسل كان في النية شرطا في صحة الفعل. نعم. لأن الفرض من قبل الله تعالى. لأن الفرض من قبل الله، يعني الفرض يعني الأمر من قبل الله تعالى. نعم. فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به. فإذا قلنا إن النية لا تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى. هذا ما بيقولوا السادة الحنفية الله يرضى عنهم إنه الوضوء الماء يطهر بنفسه. أنت لما بتجي على الماء شو عم تسوي يعني من عم تجيب الماء يعني؟ بس المشكلة أكثر من هيك، لو الإنسان هيك إنسان رمى مثلا بماء بيطلع متوضي. أما لما عم يجي إلى الماء لا أكون ما يعني هي اسمها لي أي نية. بس أكثر مثل ما أنه لو مثلا مطار هيك نزلت عليه مطار بيطلع مثل يعني ما بده شيء يعني. نعم. فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به. على كل حال في كلام جميل هيك. فإذا قلنا إن النية لا تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى. إيه هيك هنن بيقولوا لم يجب عليه القصد إلى ما أمر الله به تعالى. أما إذا القصد هنن بيقولوا هيك يعني لم يجب عليه. هذا وقع رفيقه وزدته بالحاوس يعني لم يجب عليه يعني، بس هو عم يحجهم بهذا، بس هي مو حجة عليهم هنا. فإذا قلنا إن النية لا تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمر الله تعالى. ومعلوم نعم معلوم أن الذي اغتسل تبردا أو لغرض ما أو لغرض ما قصد أداء الواجب، ما قصد أداء الواجب. وصح في الحديث أن الوضوء يكفر، ولو صح بغير نية لما كفر. هي صحيح، الصح لم يكفر، لكنه يصح من حيث الفرض يصح، أما التكفير شيء ثاني. التكفير هذا لا أبدا، هذا ما صح، لأنه هذا عمل التكفير، وهذا بدك يعني تلاحظ أنك عم تتوطأ أنك تعبد الله، أما اللي وقع وخلاص هذا يكفر؟ لا في تكفير ولا في شيء. ولا أن الأحناف قالوا أنه يصح وضوءه وليس له فيه ثواب، هذا اللي عمله، هذا اللي عمله يعني. نعم، يعني هذا مثل شيء ما بتختلف عن عادة أو أي شيء، بس نحن عبادة، هي عبادة، هي عبادة، هذا الوضوء عبادة. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم نعم. الخامس. نعم. قال ابن العربي قال يعني هن يعني شو هذا يعني شو علق عليه الجمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من يقول عليه الصلاة والسلام، إن مر معنا ما يحتاجه أنه مو موجودة النية، لو كانت موجودة وهذا شيء أساسي يعني كانت ذكرت بالقرآن. نعم، يعني هي حجته. نعم. الخامس. نعم. قال ابن العربي قال بعض علمائنا إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزاءه وإن عزبت نيته في الطريق. وإن عزبت نيته في الطريق، يعني نسي إنه رايح رايح يتوضأ، يعني هو رايح يتوضأ بالطريق، قال له صاحبه عود نشرب شرب كاسة شاي، خلص راحت يعني قضية النية لإعادة الوضوء. إن من خرج إلى النهر بنية الغسل أجزاه وإن عزبت نيته في الطريق. ليش؟ لأنه رايح للنهر، شو أغضو عن النهر؟ يعني بنية أن يتوضأ، أي نية ولو راحت النية بالطريق يعني. ولو خرج إلى الحمام عزبت في أثناء الطريق بطلت النية. ليش؟ هذه رايح للحمام، مو رايح بس للوضوء، رايح للنظافة. لذلك إذا عزبت النية بطلت النية، يعني ما تخلصت النية من أجل الوضوء، مثل اللي رايح للنهر، رايح للنهر رايح يتوضأ قولا واحدا، أما اللي رايح للحمام في له نية تانية بده يبقى محافظ عن نية حتى يصل للوضوء يعني. قال القاضي أبو بكر بن العربي قضي الله عنه فركب على هذا فركب على هذا تفاسفة المفتين أن نية الصلاة تتخرج على القولين. أن نية يعني في مفتين بيحكم بخفصه يعني صدروا للفتاة الله نسأل الله العافية. قال فركب على هذا سفاسفة المفتين، إشو؟ بأن النية نية الصلاة تتخرج على القولين هذول، يعني الذي خرج إلى النهر والذي خرج إلى الحمام، وأوردوا فيها نصا عمن لا يفرق بين الظن واليقين بأنه قال. نعم، يجوز أن تتقدم فيها النية على التكبير. قال وأوردوا فيها نصا عمن لا يفرق بين الظن واليقين. نعم، بأنه قال يجوز أن تتقدم فيها يعني في الصلاة، يعني النية على التكبير. نعم نعم. ويا له ويا للعالمين، يا لله استغاثه، لا يا لله ويا للعالمين أنقذونا، دعم استغيث. لكن يشوف يا الأحناف نية الصلاة متقدمة على التكبير. لا هلا ما عم يحكي مطلقة، ومقوسة عن التعصف وعصفة الوفتين وعن إيه؟ نعم تتقدم من نية عن التكبير. نعم تتقدم. نعم لو خرج من بيتي بس نية الصلاة بس صحيح بس لا هذا مو يعني ربما يتناول الحنفية، لكن هو يعني لا يتكلم على الحنفية لا، وإن كانوا يقولون عم يتكلم على بنى على قوله خرج إلى النهر وخرج إلى الحمام، هن ما بينظروا لهذا لا لنهر ولا لحمام، إنه خلاص يعني طالما نوى الصلاة خلاص مشي لو تقدم، بس هو عم يحكي على اللي نوى اللي أن يبني على هذين القولين. نعم نعم. ويا لله ويا ويا للعالمين أمة أرادت، ويا لله للمسلمين، هلا بدأ يا لله للمسلمين أم العالمين، يا للعالمين صاروا أموات وما يعني وما أنت بمسمع من في القبور، نسأل الله العفو والعافية. مين عم يحكي إلا هذا الرجل الله يوفقه يعني، مين عم يحكي أبدا ما عم يتعذبوا بالصين وبغير الصين وسوريا ما حدا عم يحكي فيه، وهاجم الدين ما حدا بيحكي إلا هالرجل الله يعيده وجهه شو الله. فيا لله ويا للعالمين من أمة أرادت أن تكون مفتية مجتهدة فما وفقها الله ولا سددها. بس ما عم يدي عليه هنا، ما عم يقول لا وفقها أخبار يعني مو نعم نعم. اعلموا رحمكم الله أن النية في الوضوء ما بدأ واحد يعرف النية تبعه، لا ما بدأ حاجة يعرف النية يحملها على لا لا ما بنقال، لأنه هذا مو مستعمل باللغة العربية، هي نافية، هذيك بيقول له لا ما قال عليه الصلاة والسلام دي. قال له اشرب بيمينك، قال له ما يستطيع، قال له لا استطاع، قال له لا استطاع، دعا عليه عليه الصلاة والسلام راحت إيده يعني، قال له لست لا. قال له لا استطعت يعني، لأنه ليش قالها كبرا، نسأل الله السلام عليكم يعني. نعم هي أبلغ من الإنشاء، هي ظاهرة إخبار، ظاهرة إخبار بس أبلغ من الإنشاء، يعني كأنه صار وانتهى. الله يرضى على الشيخ الحديث من العربي كثير يستعمل، فإن هم الملي وخني أماني على نافع بيادك وأسمائك وكلماتك شر الشيطان والسلطان، فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله، قال الله إن شاء الله تأخذه أو تأخذه، قال أخذته خلاص، قال عليه الصلاة والسلام سالم سالمها الله، اللهم صل على قال اللهم اجدد وطأتك على مضار، الدعوة زعل إنشاء مهديك سالمها أبلغ، اللهم صل وسلم وبارك عليه بالخير يؤكد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي قال اعلموا رحمكم الله أن النية في الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء. نعم. وقد اختلف فيها قول مالك، فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح في تقديمها في بعض المواضع. فلما نزلت عن مرتبة الاتفاق سومح فيها في تقديمها في بعض المواضع يلي هي رايح يعني ذاهب إلى النهر. نعم. أما الصلاة فلم يختلف أحد من الأئمة فيها. فيها وهي أصل مقصود، فكيف يحمل الأصل المقصود المتفق عليه على الفرع التابع المختلف فيه؟ فهذا اللي عم يحكي أن نية الصلاة تتخرج على هذين القولين. نعم. أما الحنفية ما بجيبوا لا هالقولين ولا شيء من عندهم هذا، لذلك ما لهم علاقة بهذا الشيء. نعم. وإن كانوا يدخلون يعني. نعم. هل هذا إلا غاية الغباوة؟ وأما الصوم مو يدخلون يعني بقضية الغباوة وغيرها بهذا الكلام، بس هل عم يقيس؟ اللي عم يقيس عم يقول له عم تقيس أنت قياس غير صحيح. أما الحنفية عندهم أصل يعني. نعم. وأما الصوم فإن الشرع رفع الحرج فيه لما كان ابتداؤه في وقت الغفلة. وأما الصوم فإن الشرع خلص على الكلام، ما قال في كل عمل بالصلاة، قال وأما الصوم فإن الشرع رفع الحرج فيه لما كان ابتداؤه في وقت الغفلة بتقديم النية عليه. يعني الصوم يعني بالدنيا، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصوم فلا صوم له، قال عليه الصلاة والسلام. وإمتى؟ يعني أدى المغرب، لما أدى المغرب نويت صيام غد، نويت صيام شهر رمضان. هلا عم ناكل ولا لا؟ شو نويت الصوم وعد عم تاكل؟ ما بضف تقديم ما بيجوز. هذا تبيين اسمه من لم يبيت النية. ليش قدمها؟ يعني هذا سبحانه وتعالى تستشعر يعني وتجد أن الدين سماوي، نحن ديننا ومسائلنا سماوية من السماء، مو مثل غيرنا من الأرض ويأخذ من الأرض، وتستوي السماء والأرض. فشو وجه كون من السماء؟ يعني أنه الناس ما عندما تريد أن تنوي عند الصوم، هل عم يأكل عم يشربها هل بدي يعني أعطيني كذا، يعني قد يغفل الإنسان بهذا. لذلك سبحانه وتعالى يعني أو عليه الصلاة والسلام طبعا هو ما أتاك والرسول فخذوا، جعلها طول الليل من لم يبيت أنت مرتاح. لا نعم. لما كان ابتداء في وقت الغفلة بتقديم النية عليه. نعم. ثالثا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، اختلف الناس في دخول المرافق. يعني هذا عامة الناس تقديمي يعني في وقت الغفلة، ممكن الناس يعني يكون غافلين، لكن كثير أدان ما أدان أدان سلام سلام أدان الحمد لله تلاقي الغفلة وين هلا بدك تنمي؟ ما هي كثير ما أنا بتصير والله، يعني الله يعفو عنا. شرب شرب لوكك شرب شرب فهمك ما أدى ما ما ما أدى أي لسه شرب شرب ها وشان وين بدي مني هلا؟ بس في دعاء سيد أحيانا ما مركز على السلام على السلام قديم يعني هذه المساء هي من هو المغرب يعني إيه كانت في هذاك الوقت نعم تلزم. حكيت أول شيء إنه نوينا يعني أقول لمن أدى المغرب نوينا الصوم، أقول نوينا الصوم لهنا عم ناكم يقول نويت الصوم وعم شرب شلون صار إيه للمستقبل. نعم. يا الله سيدي. السادسة قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد. المرافق في التحديد يعني شو التحديد؟ شو تقول سرت من المسجد إلى البيت، من البيت إلى المسجد، هذا حد يعني، يعني بعده ما سرت هيك. أي إلى من للابتداء وإلى للانتهاء للغاية. فعمقول شو واختلف الناس في دخول المرافق شو هو عم يحكيها فيها مالكية فيها هيك يعني شو بدنا نقول يعني يؤيد كلام أستاذ المالكية في التحديد إيه كلمة التحديد في داخلها شيء يعني وإن كان ما فيها شيء هي تقول في التحديد يعني لهون وبس نعم الله يرضى عنه واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد يعني الوضوء لهون الوضوء لهون هون الحد هون الله سبحانه وتعالى قال نعم فقال قوم نعم تدخل المرافق نعم يعني قاعدة وصولة تدخل الغاية في المغية أو لا تدخل يعني من السرة إلى الركبة العورة إيه الركبة تدخل ولا لا تدخل هاي فيها خلاف المسألة هون إلى المرافق تدخل المرافق أو لا تدخل فقامون فقال قوم نعم نعم لأن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه قال مسلمون غير نعم لأن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه والمرافق من نوع يعني الغسل من نوع ما قلنا يعني ما أمرنا في ما أمرنا الله فيه أو من نوع يعني هي من الإيد يعني من اليد من نوع هي من اليد يعني قاله سيبويه وغيره وقد مضى هذا في البقرة مبينة نعم قيل لا يذكر المرفق إيه بالغسل المرفقة المرفقة مرفق يعني نعم وروايتان موقعتان عن مالك الثانية بأشهر والأولى يعني قولي تدخلان ولا تدخلان نعم بس قدم الدخول نعم الأولى عن مرويتان عن مالك الثانية لأشهب إيه الإمام مالك مقدم نعم والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح يعني غيره غلط معناته مع أنه مالك يلي الثاني نعم لما رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقين نعم قد قال بعضهم إن إلى بمعنى ماء كقولهم الزوج إلى الزوج إليها أي مع الزوج نعم وهذا لا يحتاج إليه كما بيناه كل ابن من أوله لآخره الزوج مع الزوج ابن قال نعم ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف ولأن اليد عند العرب تقع على أطراف الأصابع إلى الكتف وكذلك الرجل نعم تقع على الأصابع إلى أصل الثقل فالمرافق داخل تحت اسم اليد إيه ما بدأ يعني مع المرفق أو المرفق نعم فلو كان المعنى مع المرافق لم يفيد نعم فلما قال إلى لأن ربي قال أيديكم يغسل وجوهكم وأيديكم هذا لكن إلى المرافق ما بدأ ما علمنا نقول مع هي داخلة من الأصل لكن إلى بتفيد النهاية وبتفيد الغاية نعم فلما قال إلى اقتطع من حد المرافق عن الغسل وبقيت المرافق موصولة إلى الظفر. وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى. نعم. قال ابن العربي: وما فهم أحد مقطع المسألة إن القاضي أمين الحمد. بس هي الحصر يعني في نظام الحسن، وما فهم أحد إلا القاضي أبو محمد، وقد فهم هذا القاضي أبو محمد مالك، أما ما فهم إلا القاضي أبو محمد والله، فإنه قال إن قوله تعالى إلى المراد، الإمام الشافعي هو المرجع من القرآن، هو المرجع أقوى من تكلم بالقرآن هو الإمام الشافعي، لأنه أقوى الأئمة عربية، هذا بدون منازع. الله يرضى عنه. قال إن قوله تعالى إلى المرافق حد للمتروك من اليدين لا للمفعول، حد للمتروك من اليدين، حد للمتروك من اليدين، يعني الحد الحد إلى المرافق اللي بدك تتركه، عم يبين لك شو هاللي بدك تتركه. نعم. لا للمقصود فيهما. نعم. ولذلك تدخل المرافق في الغسل. لذلك عم يقول هالنكتة هو انتبه لها. الله يرحمه الله. نعم. ولما كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا، قلت ولما كان، قلت ولما كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا، كان أبو هريرة رضي الله عنه، إنما أن تنطلق اليد والرجل على ما ذكرنا على المرفق وغيره، كان أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ بالوضوء إبطه أو إبطه وساقه، يعني اللي عند الركبة، لأنه يعني يد هي يد، ورب قال واغسلوا أيديكم. طيب شو إلى المرافق؟ بس والله ما بعرف. كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه وساقه ويقول سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. بس ليش يعني هذا الكلام؟ يعني أنت الله يرحمه ويرضى عنه أنت تقول هذا الكلام، مين اللي قال أبو هريرة هيك يقول؟ سمعت لرواية سيدي أبو هريرة أن ينظر إلى متلفق يمنة ويسرع إنما لا يرى أحد حوله، ما بتفرق يغسل ولا ما يغسل، احنا ما عم ننكر، بس هالتعليل اللي بيعمله أبوه سيدنا أبو هريرة منين؟ مين عرفوه؟ مين اللي قال لك انه هي انها اليم ام كانت اليد تطلق على اليد كان يفعلها عليه الصلاة والسلام؟ ويقول سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ليش تطلق أولى؟ لا سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية، ليش هذاك تنطلق على اللغة؟ كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطه، هلا هو هذا يعني هو سند لسيدنا أبا هريرة، سيدنا أبي هريرة أنه كان يبلغ لأن اليد تطلق على الكل، هذا كلام في نظر هذا الكلام الله يرحمه. أما سيدنا أبو هريرة يقول سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذا التعليل الفعل. أما لما كانت اليد تطلق يعني من كلام الله أخذ الحكم، أخذ حكم إيصال الماء لأنها هكذا. قال القاضي عياض: الناس مجمعون على خلاف هذا وألا تعذب. مجمعون على خلاف هذا، أنه خلاف هذا ألا يبلغ. شو مجمعون على خلاف هذا؟ يعني بعدم فرضيته، مجمعون على عدم فرضيته، مو على خلاف هذا عدم إيصاله. على عدم فضيته وألغى نعم وألا يتعدى بالوضوء حدوده. يعني كمان هذا الكلام وألا يتعدى بالوضوء حدوده. كيف الناس مجمعون على خلاف هذا؟ ألا يتعدى، تعدى هذا بالوضوء، تعدى بمعنى عدى يعني تجاوز، يعني ألا يتعدى بالوضوء هذا في نظر الحكيم. والناس مجمعون على خلاف هذا، خلاف هذا يعني على عدم فرضيته، وألا يتعدى بالوضوء حدوده. مجمعون ألا يتعدى يعني بأن لا يقول أنه يجب، هيك يعني لا يتعدى، هيك ما نحمل الكلام الله يرحمه ويرضى عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد أساء تعدى وأساء وظلم. قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد، حتى الحديث فمن زاد أو استزاد، أنا هيك صح نحفظه الحديث، فقد أساء وظلم. هون فعم يجيب فقد أساء وتعدى وظلم. إيه أساء؟ شو أساء؟ شو تعدى وظلم؟ يعني يعني الحديث يعني الله يرضى عنه ويرحمه، يعني أنا أصغر من إني أحكي يعني بكلامه، لكن هذا حق. أنا بحكي بكلام غير، بلسان غيري، أنا ما لي أهل أحكي، بس كلام غيري أحكي بلسان العلماء، إنه هذا فمن زاد فقد تعدى وظلم. إذا زاد عندما توضأ عليه الصلاة والسلام، فمن زاد تعدى، يعني عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، فمن زاد أربعا فقد تعدى وظلم. عليه الصلاة والسلام مسح رأسه، من تعدى مسح مع رأسه، يعني زيادة لهذا، مثلا مسح رأسه، مسح رأسه أربع مرات، تعدى وظلم، كمان أسرف في الماء، هذا يعني تعدى وظلم. فمن زاد أو استزاد. أما في دليل على هذا، هاي الزيادة، هذا زاد تعديا، زاد متعديا، هذا زاد ممتثلا، ما زاد متعديا. نعم. وقال غير كان هذا الفعل مذهبا له، غير القاضي عياض، مذهبا له وممن فرد به. كيف ذلك وممن فرد به؟ عدم الوجود لا يستلزم عدم الوجدان، لا يستلزم عدم الوجود. إذا ما رأيت غير سيدنا أبو هريرة معناته ما في غيره، هذا مشكلة هالحكي كمان، يعني الله يرضى عنه. ولم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام أنتم، هذا إله مجتهد هو لحاله، أنتم الغر المحجلون، ومن قوله تبلغ الحلية، هذا كما ذكر. طيب وين قوله عليه الصلاة والسلام أطيلوا تدعى أمتي غر المحجلين من أثر الوضوء فأطيل الغر والتحجيل؟ شو اسمه هذا؟ لذلك هذا كلام، هي والله هي دعوة، يعني الله يرحمه ويرضى عنه. ثم قال نعم، لا واضح كلامي، ما هي ما في شيء يعني. ولم يحكي يعني مذهبا له وحده وممن فرد به. نعم سيدي. السابعة نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان توضى منه كان توضى لهم رحمة الله يعني. طبعا أنا ما عم استدل فيه، بس يعني أطيل الغرة والتحجيل يعني. شيخ حسن، شيخ حسن، بس يكون على الحوز الله يرحمه، على حوز المي، أما إذا كان لابس سواعي ما بيقدر يعمل هيك، لبي لحاله. ما وصل بمفصل بس المفصل. أه؟ بس المفصل صح؟ إيه بس هذا هاي الغاية. حتى هون ما بصير لك بس هون. إيه بس العضد لا عند العضد. ما في الفرقه؟ إيه يعني هيك العضد بس أما للكتف لا. بزيد شوي يعني. يعني هو بقول كذا هون ساق الأبط فعلا. الله يرضى الله يجزيهم خيرا الحمد لله.